الزينة والزين هلا بجمل عروسين هلا بيكم هلا وين أصيلة وزوجها الزين هلا بالزينة والزين هلا بجمل عروسين هلا بيكم هلا وين أصيلة وزوجها الزين عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي يحرسك ربنا من العين يحرسك ربنا من العين هلا بالزينة والزين هلا بجمل عروسين هلا بيكم هلا وين أصيلة وزوجها الزين نزف العرسان على صوت الدفوفي وبساحية الصيوان ندبك بس ويوفي يلا نزف العرسان على صوت الدفوفي وبساحية الصيوان ندبك بس ويوفي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي يحرسك ربنا من العين يحرسك ربنا من العين هلا بالزينة والزين هلا بجمل عروسين هلا بيكم هلا وين أصيلة وزوجها الزين يا هلا بأم العريس في ابنك فرحتي يا هلا بأم العروس نعم ما ربيتي يا هلا بأم العريس في ابنك فرحتي يا هلا بأم العروس نعم ما ربيتي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي يحرسك ربنا من العين يحرسك ربنا من العين هلا بالزينة والزين هلا بجمل عروسين هلا بيكم هلا وين أصيلة وزوجها الزين هلا بكل المعزين وضيوفنا الكرام الليلة يزف الطيب اخوانه كل العمام هلا بكل المعازيم وضيوفنا الكرام الليلة يزف الطيب اخوانه كل العمام عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي عريس ابن النسب وابن الكرامي مبروك الفرح يا ابن العمامي يحرسك ربنا من العين يحرسك ربنا من العين هلا بالزينة والزين هلا بجمل عروسين